اي اريوسي نبلغ عنه، نحرق كتبه، يعتقل، يتسجن، يتحرق، خلاص مش مهم. اصدرنا قرار حكومي رسمي، الامبراطوريه الرومانيه اعتبرت الاريوسيين جماعه ارهابيه، خلاص خلص الكلام على كده. فما بقتش في مناقشات فكريه، وما بقاش في مناقشات عقائديه بدليل وبرهان، بقى خلاص بقى في سيف، احنا حكمنا عليك انت ارهابي وعقائدك كافره، انت كافر، خلاص كده خلص الكلام. الله يرحم الاروسيين. في الحقيقه الاروسيين ما انتهوش، ويمكن دي قصه تاريخيه الناس مش قادره تفهمها، ان العنف عمره ما ادى الى اباده كامله. الاروسيين فضلوا موجودين القرن الرابع، القرن الخامس، لغايه بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما جه البابا كيرولوس في القرن الخامس كان لسه في اريوسيين، وكان بيناقشهم وكان بيحارب عقائده. فالحل الامني ده السياسي الدولي ما قداش الا الى اضطهاد الاريوسيين. طيب بعد مجمع نيقيا سنة 325 وقالوا ان الاريوسيين جماعة ارهابية واتحكم عليهم ان هم كفار والكلام ده كله، بقت حاجة اسمها الارثوذكسية. من وقتها بقت الارثوذكسية معناها ايه؟ معناها اتباع اثناسيوس والكسندروس. اتباع اثناسيوس والكسندروس هم دول الارثوذكس. ارثوذكس يعني ايه؟ يعني اصحاب الايمان السليم المستقيم. اي حد غيرهم اوتوماتيكلي يبقى مهرطق. مهرطق يعني ايه؟ يعني كافر. كويس. دي لحظه فارقه في التاريخ المسيحي. مجمع نيقيا اتحكم لألكسندروس وأثناسيوس، انتوا اللي فايزين، اي حد غيركم كفار اشرار ارهابيين، نموتهم، نحرق كتبهم، نعتقلهم، نعمل فيهم اللي احنا عايزينه. فبقت هي دي الارثوذكسية. مع مرور الوقت بقى في مجمع القسطنطينية سنة 381 كانت بتناقش برضو مسألة خاصة بالثالوث. هل الروح القدس إله حقيقي مستحق للعبادة، ولا الروح القدس مخلوق، ولا ملاك، ولا كائن إلهي، ولا إيه نظامه بالظبط؟ برضو ظهر في مجمع القسطنطينية ناس بيتقال عنهم ان هم يعني اريوسيين او ماشيين على نفس المنهج او يتحطوا تحت نفس المظلة. ظهر واحد اسمه مقدونيوس. مقدونيوس ده قال ان الروح القدس مخلوق، قالوا مقدونيوس ده كافر وكل اتباعه كفار وخلاص، وحكموا في مجمع القسطنطينية ان الاب والابن والروح القدس اله واحد امين من جوهر واحد، التلاتة مستحقين للعبادة، اي حد تاني يقول غير كده يبقى كافر. وهي دي ايه؟ الارثوذكسية. في بدايات القرن الخامس ظهر واحد اسمه نسطور، بدأ يتكلم عن التجسد، وبدأ يقول هو المسيح كائن الهي نزل من السماء تجسد واصبح انسان عاش على الارض، ولا كان في انسان مولود حل فيه الاله. دي كانت عقيدة نسطور. نسطور ده كان بطريرك، بطريرك يعني رئيس الكنيسة، بطريرك القسطنطينية، حاجة كبيرة مش اي كلام. فنسطور ده قال يا جماعة ده المسيح او يسوع الانسان اتولد من مريم، حل فيه الاله، ف